بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ندب طواف الوداع وإن صغيرا. إذا أنهى الحاج حجه وأراد أن ينفصل عن هذا المحل ندب له أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا الحكم مشروع للكبير هذا هو الأصل، وللصغير بناء على أن هذا الحكم مندوب. وعند الفقهاء أن الصبي مكلف بالمندوب، وإذا قررنا حكما ما وكان أصوليا فيجب أن نرجع إلى جذور التأصيل حتى لا يبقى هذا القول مفصولا عن مستنده. أن إذا قلنا الفقهاء يقولون بأن الصبي مكلف بالمندوب والأصوليون يقولون بأنه غير مكلف على وجه الإطلاق، فإن هذا يجب أن نعلم بأن له صدور في عقلية الفقيه وعقلية الأصولي، أي طبيعة عقله في نظر في الشرع. فالمسألة مردودة إلى هذا الأصل، وقد أشرنا فيما سلف بأن الفقيه يقول إن الشريعة وضعية وأن للشارع أن يتصرف فيها بالتخصيص وأن يتصرف فيها بالتغيير، لأن الماهيات هو التي يبنيها، فلا يجري على الحقائق الشرعية ما يجري على الحقائق العقلية، ولا على ما يجري على الحقائق العادية عند من يرى أنها مثل العقلية في الاضطراد واللزوم والبقاء وعدم التخصيص. لكن الأصوليون المتكلمون عقلهم مبني على أن الحقائق الشرعية كالحقائق العقلية، ولذلك يقول الصبي غير مكلف، لأن حقيقة التكليف لا يمكن أن تصدق عليه، لأنها لا تتقوم إلا بالبلوغ، فما دام الشخص غير بالغ فالتكليف لا يمكن أن يقوم به. الفقهاء يقول ما لكم أنتم تضعون الحقائق وتحاكمون بها الشرع، مثلا هذا فقط نفرضه على سبيل البيان، وإلا فهم لم يقولوا شيئا. قد يقولون لهم أنتم لماذا تفرضون هذه الحقائق وتلزمون الشرع بوجوب التزامها وهو الذي يضع الحقائق؟ قد ورد ما يدل على أن الصبي مكلف وأن له الأجر والثواب، والضرب على الصلاة آيات ذلك، وقوله عليه السلام لتلك المرأة نعم مصرحا بأن له حجا قاض بأن هذا التكليف وهو التكليف بالمندوب يجري على الصبي. لا يمكن أن يضع الشرع الحقيقة ثم نحن لما جئنا بالقياس على الحقيقة العقلية نقول لا، يجب أن نبقي الحقيقة الشرعية كاملة غير مخصوصة ولا مبتورة ولا متغيرة، لأنها تساوي الحقيقة العقلية. وهذا في الحقيقة إذا نظرت فيه تجد أن الفقهاء الذين معهم الحق والصواب، لأن في الحقيقة من الذي يضع الحقائق؟ الشرع هو الذي يضع الحقائق. إذا قال الصبي مكلف خلاص الصبي مكلف، إذا قال الصبي مكلف بالمندوب وهو يساويه ويوافقه وهذا في الحقيقة يكون أهلا له، فالمسألة فيها سعة، لا عذاب لا عقاب، المتوبة تثبت والأجر يثبت والعذاب لا يقع عليه، فإن هذا الذي أثاره الأصوليون من منع هذا الأمر. على كل الصبي أيضا مخاطب بأن يودع البيت بالطواف، وجه ذلك ما تقدم، مما قرره الفقهاء أخذا من هذا الذي ذكر. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولا يمكن لهذه الأحكام أن تتعلق بمحل فيه العبث وليس فيه ما هو مشروع لله، بل لا بد من حكم فيه. ولما كان المندوب يستحيل أن يقع عليه الضرب ولا يمكن أن يمر به على وجه الإلزام، علمنا أن المسألة لا بد أن ترتقي عن درجة الإباحة وتستقر في المرتبة التي تليها وهي الندب. هذا مستنبط من هذا الأمر بأدنى التفات إليه، ولا يحتاج معه المرء إلى مقدمات مطوية أو إلى مقدمات كلامية أو إلى مقدمات فقهية حتى يحتاج إلى أن يستنبط هذا الحكم من هذا النص. إذن فالصبي يودع البيت بالطواف، هل يشترط أن يكون طواف الإفاضة؟ لا، طواف الوداع لا يشترط، بل المطلوب هو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، هذا هو المطلوب. والطواف هنا لفظ عام يشمل طواف الوداع وهو الأصل، ويشمل طواف الإفاضة، ويشمل طواف العمرة. وإن قلنا بأنه يتحقق هذا بطواف الإفاضة بشرط أنه يتضمن طواف الوداع، وطواف العمرة أيضا بشرط أن يتضمن طواف الوداع. فالوداع مطوي في هذين الطوافين، وهذا ما يحقق هذا العهد. فإن لم يفعل ذلك، فإن لم يؤتى بذلك، فإن أجر المندوب قد فات ولا يمكن أن يحصل. لأن إذا قلنا طواف الوداع خلاص هذا مصروف إلى القصد ويتحقق به الفعل بالذات، لكن طواف الإفاضة وطواف الوداع يتحقق فيه طواف الوداع بالتبعية، بالاندراج في طواف الإفاضة وفي الاندراج في طواف العمرة. هذا هو المقرر. وإن بحث باحث في هذا الأمر وقال إن طواف الوداع هو الأصل، فمن أين جئتم بها بإدراج الطوافين معا؟ هذا في حديث حتى يكون آخر عهد أحدكم بالكعبة الطواف، بالبيت الطواف، وأطلق. وإذا تحقق هذا الذي علق به عليه السلام هذا الأمر كفى حجة في هذا المكان وحق التمسك به. إذن هذا الآن ينفصل عن الكعبة بالطواف، وهذا هو معنى توديعها، ولكل شيء ما يودع به. نعم، كانت الأماكن في الإسلام مقدسة لأنها وسيلة إلى تقديس الله، ولا يوجد مكان مقدس لذاته. وما أثاره البعض بأنكم طرتم وطرتم في التوحيد وطلعتم وهبطتم وأخيرا علقتم المعظمين بالأجسام وبالجمادات، فإن هذا التوحيد الذي تتبجحون به؟ المفروض منكم إن كنتم مجردين في باب التوحيد أن لا يوجد شيء مادي تعلق به عقولكم، قلوبكم، عقيدتكم، تعظيمكم ولا تقديسكم، هذا هو المفروض. الله تعالى يعلم أننا لا نستطيع أن نتعبد الله إلا بوضع أشياء نتوسل بها إلى عبادة الله، وهذا ما مال إليه من قال بأن جملة من الأمور الموضوعة للناس إنما وضعت لهم بحسب أحوالهم وطباعهم وقدرتهم واستطاعتهم وما عليه نفوسهم، من أن الله تعالى يمكنهم بهذه الأشياء من عبادته. ومن ثم فإن كما تعلمون أن الذين ينفون الجهة عن الله يدخلون من هذه الحيثية، فيقول الكعبة يصلى إليها، والله تعالى لم يضع لنا الكعبة إلا من أجل ضبط المكان الذي نتجه إليه لنعبده بذلك. والسماء نرفع إليها اليدين لأنها قبلة الدعاء، وهذا طبيعتنا فيما كلفنا الله تعالى به، كلفنا بأشياء لأنها لا يمكن أن نكون قادرين على التعبد إلا بوضع هذه الأشياء في الأرض. إذن فإذا وجدنا أن الأرض قدست أو البيت قدس أو الكلمات مقدسة فذلك وسيلة نتوسل بها إلى تقديس رب العالمين وعبادته، ولا نستطيع إلا هذا، ولا نستطيع أن تعبدنا بالتجريد، مستحيل. نحتاج إلى اللفظ، نحتاج إلى فعل، نحتاج إلى محل فعل، ولما كان هذا من طبيعتنا توقف عليه فعلنا جعل الله تعالى ذلك مما مكننا من عبادته. فالبيت ليس إلا من حجارة وطين، ولكن الله تعالى وضعه هكذا وسيلة للتعبد. ولذلك لو زادت الكعبة ومحيت من الأرض فإنما كان معنى يبقى، ولو تعلق الأمر بالكعبة بالبيت لسقطت الصلاة بزوالها. ولكن الله تعالى يقول هذا ما كانوا تتجهون إليه، زالت الكعبة أو بقيت، ولو محيت وزالت من الأرض فإنما شرعه الله تعالى متجها للمصلين لا يمكن أن يرتفع بارتفاع الحيطان وذهاب الحجارة والطين. هذا أصل الاعتقاد الذي عند المسلمين، وذلك لا ينبغي ما أثاره قوم من أن الدوران بالكعبة كان عبادة جاهلية، وأن تعظيم الحجر كان عبادة جاهلية، وأنتم تعلمون أن هذه المسألة أثيرت، كتب فيها ما كتب، وطر فيها ضجة، وكل هذا إنما هو عدم معرفة طبيعة الشريعة وعدم معرفة كيف تعبد الله الناس بهذا الدين. تعبدهم الله تعالى بحسب أجسامهم، فجعل من الركوع أن الإنسان ينحني، جعل له السجود أن الإنسان يسجد، وجعل له الكلام لأنه ينطق، وجعل له أمور تتعلق بالقلب لأنه يتكفل بها. والعبادة بهذا الاعتبار إنما هي باعتبار جسمك وليس باعتبار حقيقة مطلقة، وهذا أمر أعتقده كل مؤمن في هذا الدين. خلاصة الكلام أن البيت يودع بالطواف، والبيت وضع لنتعبد الله بتوسل به إلى هذا الذي أرضه الله، والكل لله. ثم قال ولا يرجع القهقرى. هذا فيه بيان أن البيت لا يعظم إلا بما شرع، وأن الزيادة في التعظيم للمقدسات ممنوع، وأنه يجب أن يكون ذلك بحسب الوارد لا بحسب المحبوب. الإنسان مثلا يبالغ في المحبة حتى يتخطى حدود التعظيم. نعم، المحبة عبادة خالصة خاصة لا تدخل في التشريع، تدخلها في التشريع. وإلا فإن كل حال المحبة إذا أطرت في الإنسان حتى فقد إدراكه وفقد قوته هذا معذور. لكن هل يمكن أن نجعل القلب محلا لأخذ الأحكام للمبالغة في التعظيم والتقديس؟ لا، لابد أن نضبط القلوب بالشريعة. إذن فلا يمكن أن ترجع القهقرى وأنت تودع البيت الحرام. أنت تعظم بيت الحرام، هذا بينك وبين الله، تحبه بينك وبين الله، ارتقيت حتى كسرت عاجز الغريزة، فانقلبت عندك الغريزة إلى أن صارت كلها تحت هوى الدين، هوى لما جئت به، هذا أمر محبوب. لكن أن تبني على ذلك التصرفات وأن تشرع بمقتضى المحبة هذا غير وارد، لابد أن نقف عند الوارد حتى لا نجد في دين الله ما ليس فيه. وأن الشيطان يدخل من هذا الباب فلا بد من تنبه لهذا الأمر. لا يرجع القهقرى كما يفعل الأعجم بملوكهم، إذا سلم عليه يرجع القهقرى، ثم بعد ذلك بعد أمطار يدور حتى لا يشعره بأنه أدبر عنه، وأنه في الحقيقة أقبل عنه، وأن هذا الإدبار لا يمكن أن يكون منه. وعلى كل حال هذا تعظيم كان عند المتقدمين، ولو فعله الإنسان لبيت الله تعالى تعظيما وتشريفا جهلا لما يظن أن عليه شيء، لأن هذا الأمر إذا كان عن جهل وعدم معرفة بما يلزم وفعله لا شيء عليه. ولذلك جميع من تكلم فيما في المحدثات التي تكون محدثة ولا تمس إنشاء عبادة جديدة ولكن فيها مبالغة في التعظيم يقولون بأن فيها الأجر، ولكنه غير مشروع. فيه الأجر بماذا؟ بدافع المحبة، بدافع المحبة، بدافع هذه الغريزة التي انقلبت فصارت متعلقة ببيت الله، هذا الذي يعطاه كل أحد. هذه منحة لا تعطى لكل الناس، هذا أمر عظيم في الدين لا يصل إليه إلا أحد الخلق، ومن وصل إليه فإنه عند الله تعالى مقبول ومعتبر ومعظم. نعم، أنه إذن أن يكون الإنسان قد قلب الله غريزته من غريزة حيوانية تميل للمشتهيات وجنات حب الشهوات من النساء والبنين وقناة المقدرة، وأن ينقلب إلى هذا الحال، هذا شيء لا بد أن يكون من ورائه سبب عظيم، وليس في الأرض. هذا السبب لا ليس تحت طوع الإنسان وليس في الأرض ما يوصل إليه. إذن فلو فعل ذلك ورجع القهقرة تعظيما للبيت لنبه إلى أن هذا غير مشروع، ولو أتاه عن محبة لما كان في هذا شك بأنه فيه الأجر. قد تقول وكيف يكون فيه الأجر وهو غير مشروع؟ فيه الأجر من حيث أن الدافع والمحبة، والمحبة لله تعالى ولرسوله ولشعائره ولدينه، هذا فيه الأجر من حيث فعل القلب. أما فعل البدن فيحكم عليه بأنه غير مشروع. هل نفصل بينهما؟ نعم نفصل بينهما، نفصل بين فعل القلب وبين فعل الذات. أما فعل الذات فنحكم عليه بأنه مبتدع، أما فعل القلب فلا نستطيع أن نرفعه. إذن فلا يرجع القهقراء، وإنما إذا إذا إذا إذا إذا طفى أدبر ورجع كما هو، كما يفعل الناس وفي العادة. هذا الفرع الثاني. فرع الثالث، وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف. إذا طاف هذا الطائف، إما أنه طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف الوداع، ثم إنه لم يخرج على الفور من مكة، بل بقي في الحرم، ما زال في الحرم، فإنه ينظر إلى الزمان الذي أقامه. فإن كان ذلك مثلا ساعة، ساعة ونصف، ما زال في مكة، فإنه يعيد هذا الطواف، لأن هذا الفصل مؤثر. إذن عليه أولا أن يجمع أتاته، وأن يعد رحله، ثم يطوف ثم يخرج، لا أن يطوف طواف الوداع ثم يرجع يجمع أثاثه ويجمع لباسه ويستمر في هذا الأمر زمانا ثم بعد ذلك يخرج. فإن فعل ذلك فاته هذا المندوب، هذا مندوب في المالكية وليس واجبا. وقد تقدم أنه أن أثير هذا الأمر بأن أمرهم بهذا، لكن إذا جعلنا هذا واجبا، إذا جعلناه واجبا، فإننا سنكر على الفروع التي سبقت بالنقد، وهي أنه يتأدى بطواف العمرة ويتأدى بطواف الإفاضة. إذا كان واجبا فلا بد أن يؤدى باستقلال، أن الواجب لا يجتمع مع الواجب في فعل واحد، لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد. بالأصالة، بالأصالة تحدثوا بالأصالة، فلا تختلط علينا المعاني، أن ربما يرد عليك اجتماع واجب مع واجب آخر في فعلين فتظن بأن القاعدة اختلت. لا، القاعدة التي نتكلم عنها واجب مع واجب بالأصالة، أن يكون هذا واجب في الشرع، ثم إنه واجب أيضا في الشرع بالأصالة، ثم تجمع بينهما، هذا هو الذي يمنع. أما إذا كانت الزكاة واجبة ثم إنه يجاد بجانبك إنسان جائع واضطره الجوع إلى الهلاك وكان على وشك التلف، وواجب عليك أن تنقذه، فأخذت الزكاة ودفعتها إليه، أديت واجبين، أنقذته وأديت الزكاة، ولكن الوجوب في هذه الحالة طاري وليس بالأصالة. أما لو كان الواجب مثلا أن تنفق على الوالدين ثم أتيت بالزكاة وأردت أن تخرجها وتعطيها لأحد الوالدين، هذا مستحيل، أن هذا واجب بالأصالة. النفقة واجبة بالأصالة والزكاة واجبة بالأصالة. أما هذا الطاري فهذا لا إشكال فيه، أن هذا قد تنقذه بالزكاة، فأتيت بواجب الإنقاذ وواجب الإخراج وانتهت المسألة عند هذا الحد. إذا قلنا الواجبان لا يجتمعان فهو واجب الأصالة. إذا قلنا بأن هذا الطواف واجب فواجب أن يسمى باستقلال وأن يقصد لذاته ولا يمكن أن يندرج في غيره، أنه واجب بالأصالة. ولكن بجمع جملة من الأمور في هذا المقام يتضح أنه ليس بواجب. وأقرب دليل يرد على النفس في هذا المقام هو ما ذكرتموه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابس تناهي؟ قالوا لا، بأنها طافت. قال إذن نرتحل، ولم يمرها بالدم ولم يرتب على فعلها هدي، وهذا دليل على أن هذا غير واجب. قد يقول قائل هم من الحنفية بأن الحائضة خفف عنها هذا الأمر، كذلك هذا ما يقول الحنفية، يقولون بأن هذا واجب ولكن خفف فيه الأمر على حائض، إذن ففيه تخصيص، تخصيص لعموم الوجوب بهذه الصورة. هذا استنباط، هذا استنباط لحكم شرعي من دليل يتعارض، أخذ منه المالكية ومن غيره من الأدلة الأخرى أن طواف الوداع غير واجب، لأن النبي مسقطه عن هذه المرأة. ولو كان واجبا ننزله منزلة طواف الإفاضة، ولكن كما سبق أن ذكر بعضهم يقول بأن طواف الإفاضة وكذلك الطواف هذا أن الحائضة يخفف فيها الحكم، ليس كذلك؟ هكذا مذهب الحنفي، انظروه وتحرروه فإن فيه هذا البحث الفقهي، وجميل حقيقة هذا النوع من الفقه، أنك ترى أن المجاري اختلفت من نص واحد، أن هذه المجاري هي التي تعلمنا أن الدليل الشرعي تكون له جهات، وأن هذه الجهات أهل النظر والفقه نظروا فيها فجروا منها جداول. وأنت إذا تتبعت أن هذا الجدول هل له مخرج، تجد فعلا أن اللفظ يؤذن بهذا التصرف للفقه. إذا خلاصة الكلام في هذا المقام أن طواف الوداع يراه المالك كما ترون مندوبا، وإن كان غيرهم يراه واجبا، فانظروا في الأدلة وقابلوا بينهما، فما ظهر أنه الراجح فإنه يسار إليه. طريقة الجمع بين الأدلة، إذا كان الجمع يقضي بإنزال الدرجة كما ذهب إلى ذلك المالكية بإنزال درجة الحكم، أليس هذا مرجحا على الجمع الآخر بوجه أن إنزال الدرجة في إعمال في إدخال لكل الأفراد في الحكم، بخلاف ما إذا أخرج بعض الأفراد ففيه الإخراج، فيكون هذا مرجحا من هذه الجهة؟ أو حقيقة مسألة الترجيح تختلف باختلاف الأصول، يمكن أن يكون هذا حقيقة إذا كان في إعمال الدليلين فهو أحسن وأفضل. هل تنزيل الدرجة هو الأفضل في الجمع أو التخصيص؟ التخصيص حقيقة فيه الإخراج، ولكن النقص من الدليلة أيضا فيه تأثير في الدليل، وإذا قابلت بين الأمرين تجد أن هذا الدليل قد نقص وهذا الدليل قد نقص. أما العام فقد نقصت بعض أفراده، وأما الدليل فقد نقصت بعض دلالته، فالنقص حاصل على كل حال. هل نعتبر نقص الدلالة أرجح من نقص في دلالة اللفظ العام؟ هذا مسألة اجتهادية ينظر في ذلك. ما يهم في مثل هذه المقامات هو إثارات هذه الأسس وهذه الاعتبارات التي بنيت عليها الفروع في هذا المقام. ورجع له إن لم يخف. إذا كان الرجل قد نسي طواف الإفاضة طواف الوداع ثم تذكره عن قرب فإن عليه أن يرجع مشي عليه فإن له طلبا للأجر أن يرجع إليه فيرجع إليه ولكن إذا لم يخاف يخاف من ماذا؟ هواية الركب هكذا لأن إذا لم يخاف هذه كلمة توهم بأن أي خوف أن يخاف وأحسن أن تقول أن لم يخاف حتى تترك الأمور على عمومها أنا إذا كان الناس يخافون فوات الرحل فيما سبق فربما يخاف الإنسان من أمور أخرى نعم ما لم يخف فوات الرفقة أنه إذا اشتغل بطواف الوداع يجد القوم قد ارتحلوا وفي هذا مشقة وعناء وعلى كل نقول ما لم يلحق ما لم يخشى من ضرر يلحقه فيكون هذا الحكم أعم من أن نقيده بفوات الرحل أو بغير فوات الرحل مهما لم يخشى ضررا يلحقه فإن خشي الضرر من رجوعه تركه وتمسك بالترك وهذا من باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإياك أن تظن بأن حفظ القاعدة يكفيك في تنزيلها حيثما عن لك أنها تجري فيه فإن فقه التنزيل في القواعد صعب جدا لأنك قد تنزل هذه القاعدة في مواقع الموانع فمثل فروع أنت حصل الفروع بعد ذلك أن فخلاص القاعدة اندرجت تحت هذه القاعدة ثم تقدم على التنزيل وكثير ما نسمع هذا دائما كتسمع زي الناس كيستدلوا بهذه القاعدة درء المفاسد مقدم على الهاجر بالمصالح ويظن أن المصالح والمفاسد على مرتبة واحدة كل مفسدة تدفعها تساوي مصلحة تتركها ليس كذلك والذي حرت العقول فيه هو كيف يمكن أن تزن بين مفسدتين أو تزن بين مصلحتين المزاري المسألة التي أقر في بصعوبتها هي أن تزن بين المصلحتين الوزن بين المصلحتين باعتبار أحوال باعتبار أشخاص باعتبار أزمان باعتبار آثار باعتبار مآلات صعب جدا صادف الأمر الهين ولذلك إذا قلنا بأن نظر المفاسد نزل على المصالح إنما نعملها حيث يكون ذلك بينا واضحا كما في هذه الصورة لأن ما الذي سيفوته سيفوته الندم وما الذي سيلحق به مشقة تتعلق بحياته أو بعناة يلحقه ربما ذهب هؤلاء بأتاته فيلحقه في الطريق ما يلحقه من الحاجة إلى أكل وشرب وحماية وأمور وأمور على كل حال إذن فإن خاف فلا يرجع ثم قال أي خفت على الوداع هذا توفي الوداع كانت على توفي الوداع تماما الوسائل لحكم الغاية ولذلك قلت عليه بدلته بده حتى أشعر بأن هذا ليس واجبا أليس كذلك قلت فعليه ثم قلت لا بل له أليس كذلك وهذا إشعار بأن هذا ليس إلا مندوبا ليس واجبا نعم وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره إذا كان في القوم نساء ثم حدث هذا الوصف على المرأة فإن الولي يحبس وكذلك الكري هذا في هذا العذر لا إشكال فيه لأن الولي لما صحب المرأة صحبها وهو يعلم قطعا أن هذا الأمر قد يحدث وهذا طبيعي والكري لما دخل في الكراء الحقيقة أن هذا الأمر يعلم أنه سوف يحدث والعادة قاضية بأن هذا الأمر وارد وما كان من قبيل العوائد يندرج في قسم الشروط، ثم هو معروف في قواعد الفقه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما كان من العوائد راه من قسم الشروط. إذا كنت مع شخص تعلم أن له حالا معينا ثم صحبته ثم ترتب على ذلك آثاره، فأنت تعلم قطعا أن هذا الأمر مشروط عليك بالعادة، فلا بد من اعتباره. العادة تنزل منزلة الشرط. فكأنه قال له هذا، قالت له هذه المراتب، إذا حدث هذا الأمر فلا بد أن تكون محبوسا إلى أن يزول الطارئ. هكذا. ومثله الولي هكذا. وكذلك أيضا ألحق به النفوس مع اختلاف، لأنهم تقولوا هذا نادر، هل ننزل منزلة النادر منزلة الغالب؟ هذا حدوث النفس نادر، يقع في عام ولا عامين ولا تصنيف المرأة، هل ننزل منزلته؟ ألحقه به الملكي. وجاحد في ذلك بعضهم وجادل، قال لا هذا ليس مثل ذاك، لأن هذا نادر، والنادر في العوائد والشروط، والنادر في العوائد لا يدخل دخول الشروط، نادر لا يدخل مثل ما دخول الشروط، ومقتضى ذلك أنه لا يحبس، ذكروا ذلك. ثم قالوا بأن هذا، ولكن في حقيقة المشهور في المذهب أنه يحبس خلاص. وهنا بحث يمكن أن يكون فيه شيء من التفصيل، أن يقول إذا كان قد عقد مع المرأة مع علمها بأنها حامل، فبالضرورة أن هذا لا إشكال في أنه قد ينزل منزلة الشرط. أما إذا كان غير عالم فربما يكون هذا أمر يخفف عنه من الحبس فليحبس. فجنح النظر لهذا أنه قارنة حالية تعين على الحكم وإثباته، قارنة حالية لأن قام بها حال يدل على رضا. أما إن لم يكن يعلم فهذه القارنة الحالية هنا غير موجودة، فلا يمكن أن يشترط عليه البقاء. هذا هو وجه هذه المسألة. إذن أنه يحبس بهذا الذي ذكرنا، وأسس القول ما سبق أن العوائد تنزل منزلة الشروط، والعادة النادرة الأصل فيها أنها تلغى، لكن كما سبق أن ذكر بمقتضى القياس أنه قال لماذا؟ لأن مصلحتها راجحة، وتحبس بقدر هذا الزمان. فإذا ارتفع هذا السبب طافت ودام عقب. فإن كان، ولكن هذا بشرط الأمن، بشرط الأمن في الطريق. أما إذا كانت الرفقة والكري والولي على علم بأنهم لو بقيا ولم ينصرفا مع الناس حين ينصرفون بأنهم ربما يعرضون أنفسهم للهلك في الطريق، كما كان ذلك في الزمان الأول عندما كانت الطرق مملوءة باللصوص، وكان القرامطة يعترضون طرق الحجاج ويفتكون بهم ويبيعونهم عبيدا، يقتلونهم ويعطشونهم يسرحون بهم الإبل، قد فعلوا ذلك مرارا وتكرارا، خربوا الكعبة وأغلقوا الحاج ومنعوا الناس منه. وعلى كل حال كان الحج خطيرا، ولذلك الرجل إذا أراد أن يحج كان يؤدي جميع ما عليه من الحقوق ويترك الخيار للمرأة، قال تطلقك بيدك، فإن رجعت وأنا رجعت طلق نفسك إن شئت، الناس يفهمون ذلك لأنه ربما لن يرجع ويذهب 6 شهور ولا 6 شهور إذا كان قد ذهب إلى الحج مباشرة، يعرف اسمه هلاك. وفي كل مرقب منهم زمرة، يقول العبدري في كل مكان مرتفع في الجبال مرقب، محل الذي يرقبون فيه الناس، جماعة ينتظرون الفساد الحاج يعني رفقة ليهجموا عليه، والناس كانوا يذهبون جماعات في ذلك الزمان، لا تستطيع أن تخرج عن الرفقة بعيدا لأنه قريبون ينتظرون من يفسلوا لينقضوا عليه. نعم هكذا كان الأمر. وبمجرد ما تقطعوا الغريب، أني ما رأيت أن المغاربة كانوا يفعلون هذا، ما ذكرنا المغاربة كانوا لصوصا يهجمون على الحجاج، ولكن عندما تمضي إلى جهة التلمسان تبدأ في طريق التلمسان يبدأ هذا يظهر على ما قاله من كتب في رحلة الحجاز. أما هنا في الحجاج لا يتعرض لهم أحد، في النصوص موجودة في كل مكان، ولكن كلما توغلت في تلك البلاد كان الأمر خطيرا. العبدري قال دخلت إلى القاهرة واشتريت حمارا فأردت أن أركبه فأعطيته لبعضهم فشأني وصله إلى المكان، قال فهرب به ودخل في غمار الناس فاختفى. تذهب الفقيه ثقيل ويدعو عليه ويدعو دعاء خطيرا. هذيك رحلة الحجازية كتاب يجب أن يقرأ، كتاب مهم جدا، فيه العلم، فيه تصوير للأماكن، فيه لقاء العلماء، فيه مناقشة علمية دقيقة تبين مرتبة العبدري في العلم والنظر واللغة والأدب والحديث والشعر، كتاب جميل جدا الكتاب رحلة الحجازية. نرجع إلى الخوف، قلنا إذا كان يخاف على نفسه من الهلاك، والخوف دائما إذا أطلق هنا رأس بقاء، أن سمعتم بأن الخوف الذي يجلب الرخصة ما هو؟ هل بد أن يكون يقينا ويكتفي بغلبة الظن؟ ما الذي قررناه في الخوف من المرض في باب الرخصة في التيمم؟ شو قررنا في الخوف؟ يدخل فيه الشك، هذا ما نريد أن نصل إليه. إذا سمعنا الخوف في باب الرخص فإنه ينصرف إلى ما يسمى خوفا ولو كان شكا، وهذا يجب المفهوم الفقهي أن لا يغيب دائما حيث يريد خوف هكذا. إذا الخوف هنا ينطلق على هذه الصور الذهنية كلها، الشك والظن الراجح في أن، فإن حدث هذا فإنه حينئذ سيحدث الانفساخ، هذه الصورة الأولى، يتفسخ الكرة يفسخ الكرة ويقال للمرأة ابقي هنا إن استطعت وأمكن ذلك حتى تطوفي، فإن رفقة ما ستاتي أو جماعة أخرى ستاتي وهي رفقة آمنة، لأن الملك لا يشترطون المحرم وإنما يشترطون الرفقة الآمنة إن وجدت لها كافية، فيها نساء فيها رجال فيها من يحفظها من يدود عنها من، ولباس التقوى ذلك خير. إذن هكذا ستبقى حتى تطوف ثم تتسك رفقة أو تبقى هناك إن كلمة تبقى فيه للعام القابل، المهم هكذا حالها. فإن تعذر ذلك تعذر بقاؤها فالذي رجعوه هو المصير إلى أن ترجع إلى بلدها محرمة، وهذا في معنى شديد. والأصل في مثل هذا أن يبحث عن مخرج، فالأصل أنها تطوف وهي على هذا الحال ثم تذهب إلى مذهب الحنفية فتأتي بدم، وبذلك تكون قد خرجت من هذه المحنة. أن الأمور يجب أن ينظر فيها إلى الآثار التي ستكون عليها لو أنها رجعت، هذه رجعات لها شروط وأحوال ستصحبها ولا تنفك عنها، وهذا في عذاب أليم. إذا من الأفضل أن يفتى لها بأن تطوف على الحال التي هي عليها ثم تطلب بالدم. نعم. قال رحمه الله: وحبست لها الرفقة أيضا في كيومين لعله مع الأمن أيضا لا أكثر من ذلك فلا يحبسون. الكري هو الكري والولي هما من خطبا بالبقاء معها فقط، أما الرفقة كلها لتحبس معها، تحبس معها إن كان الأمر خفيفا يومين ثلاث أيام فإن كان هذا كافيا في أن تتطهر فإنه مطلوب، وهذا من باب التبرع منهم، يحبسون على سبيل التبرع، إذ رفقته ليس بينها وبين المرأة عقد، يجب أن نفرق أن بينها وبين الكري عقد، وبينها وبين الولي عقد معنوي، أما بينها وبين الرفقة فليس هذا من باب التبرع والإحسان. ولذلك كلمة حبس وحبس هنا لا بد أن نزنها بهذا المعيار، فمن لم يريد أن يبقى من الرفقة وقال نحن لن نبقى، لا يمكن أن تحبسنا هذه المرأة هنا، فإنه له الحق. ومن ساق هنا حديث حبستنا هي، فإنه لم يمكن أن يكون حجة في هذا الباب على أن الفرقة أن الرفقة تحبس كرها لأنها تنتظر أن تطوف هذه المرأة. النادي إنما أشار بسم الله أن هذا قد يسبب لنا البقاء، لأن النصوص هذه أدي زوجته، لابد أن يبقى، وأن يبقى معه من يبقى، لأن الناس كانوا تبعا له. إذن فاستدلال بهذا مع وجود هذه الفوارق مما لا يسوغ ولا يمضي على سنة، هكذا يمضي يومين، فأما أكثر من ذلك فإنها تزول. الشراح قال يجبرون، أنا لا أرى أنهم يجبرون، لأن هذا الجبر هذا لماذا يجبرون والعقد غير موجود؟ أقول إذا قالوا يجبرون فلا بد من مستند الجبر، أن تكليف المسلم بشيء لم يكلفه به الشرع كيف تكلفه به؟ نعم يمكن أن يدخل أحد من هنا فيقول هذا من أجل حفظ عرضها ومن أجل أن تحفظ دينها، يمكن أن يكون هذا مدخلا فيقول وإنما أمرناهم بالجبرين لأنهم لو لم يجبروا لكانت المفسدة التي تقع على هذه المرأة كبيرة، وهذه المسألة قد تمس دينها، فلذلك لزمهم أن يدفعوا هذا فيكون واجبا عليهم فينتقل حكم من الطلب إلى الوجوب. ممكن هذا المدخل، هذا المدخل مهم، هذا المدخل ممكن، كما ينتقل الوجوب إلى إنقاذ هذا الجائع ينتقل الوجوب إلى حفظ عرض هذه المرأة، ماشي بعيد من النظر، هذا ليس بعيدا، حكم الطاري أن يكون هذا واجبا، هذا ليس بمستبعد في النظر الفقهي. خلاصة المقال أن هذه الرفقة إن حبست فذلك لا بد أن يكون وصفا فيه فساد لو ذهبوا لهذه المرأة وهذه القلوع الأمر إليهم على وجه الوجوب، لكن بمقصد العقد أنه لا شيء عليهم وأنهم لا يربطون بها شيء مما يلزمهم بالبقاء، لكن كما سبق أن ذكر إن كان ذلك سيلحق بالضرر في عرضها لو تركت أو قد يحق بها الضرر في دينها فالأمر حينئذ سيكون على وجه الجبر. ممكن هل يمكن أن ينظر إلى الترافق أنهم اتفقوا كلهم على الترافق وهذا إذا انصرفوا فإن هذا يقضي برفع ذلك الترافق الذي وقع الاتفاق عليه في أول الأمر، وهل الاتفاق مثلا على السفر في الرفقة يلزم الشخص بأن يبقى معهم؟ لا أرى أن هذا موجبا لذلك، بدليل أنه له الحق في أن يبقى هناك إذا أراد أن لا يرجع، وكذلك يمكن له أن يخرج من قبلهم إذا شاء، إذن فهذا ليس فيه لزوم، هذا الاتفاق ليس فيه لزوم لأنه ليس عقدا لازما، أما هم الاتفاق هذا ما يظهر الله أعلم. ليكون باب الإعانة على المحرم فاش لحديث لا تسافر المرأة إلا مع المحرم، المحرم غيبقى، الولي لا غيبقى، الولي سيبقى، الرفقة التي مع الولي هل تبقى؟ إذا نزلت الرفقة منزلة الولي رهي الولي، إذا كانت الرفقة هي الولي يعني الرفقة الآمنة هي الولي فهي المقصود بالولي، إذا كان أباها أو لا أخوة أو لا كذا فهنا حينئذ الولي مفرد، لكن إذا قلنا بأن الرفقة هي الولي تكون هي الولي، حينئذ فالجماعة تنزل منزلة الولي ويتعلق بها الحكم السابق ووجوب جبره على البقاء، هذا هو وجه المسألة. وكره رمي بمرمي به أي بحصن رمي به قبل منه أو من غيره في ذلك اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام. هذه المسألة تقدم لها نظير في ماذا إذا كنتم تتذكرون؟ أحسنت. تقدم هذا الفرع في الماء المتوضئ به الذي خلع من التغير. فقد تقدم مقصود بالماء المتوضئ به ما هو؟ هل الذي بقي في الإناء أو غيره؟ هذا هو المتوضئ به. أما السؤل الذي يبقى في الإناء فهذا ليس محل الكراهة باتفاق، ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو ماء مطلق طهور يتوضأ به. القصد بالماء المتطهر به هو هذا الذي يقطر من أعضاء الوضوء ثم يجمع في إناء، هذا محل الكراهة. قالوا لأنه قد حل فيه الحدث، قد حل فيه إزالة حدثه، فلا يمكن أن يكون صالحا لذلك مرة أخرى. وفي الحقيقة هل الجمادات تقوم بها مثل هذه الحقائق؟ أما الجماد تقوم به مثل هذه الحقائق؟ هل ينتقل هذا الأمر إزالة الحدث، هل ينتقل إليه هذه الصفة؟ أم هذا تخييل فقط ووهم؟ لابد في مثل هذا أن يعتمد على دليل شرعي يكون حجة في هذا المقام. نشيء أدلة شرعية تثبت أن ما فعل به من الجمادات فعل شرعي ما لا يجوز أن يكرر به، رحمك الله، لا يجوز أن يكرر به. بعض النظر إلى الحديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء، فذلك ذلك الماء المتقاطر تنجس بتلك الخطايا التي ينتقل إليه. هذا هو اللي فيه البحث، هل ينتقل إليه هذا؟ هل الماء مثلا إذا غسلت بالوجه الذي يفعل الخطايا ثم الخطايا التي تنتقل إلى الماء؟ وهل هذه الإزالة بالماء أو تزول الخطايا عند غسل الماء؟ المشاعر لا يقبلون هذا، يقولون تزول الخطايا عند نزول الماء وليس بالماء. فكيف يقوم به هذه المادة تنتقل إلى داخل الماء فيسوي الماء حينئذ مكروه للاستعمال مرة أخرى؟ إذا وجد حديث فيه هذا الضرب من المعرفة في الدين فهنا يكون الحكم قد تقرر، وإذا لم يوجد حديث يدل على هذا الأمر فإنه حينئذ لا يمكن أن يتمسك بمثل هذا التدخيل. لكن أليس في حديث ابن عمر ما يدل على ذلك، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو بدرهمين، لما قال له إنني أعطيت فرسا وأنني أرى أنه سيبيع بكذا، قال العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. مثلا رجل أعطيته شيئا تصدقت به قامت به الصدقة ثم أراد أن تشتريه منه مرة أخرى، سيرجع إليك وقد تلبس بالفعل الذي فعلته أولا وهو أنه صدقة، وهذا يشعر بهذه الحقيقة التي قررها الفقهاء، أليس كذلك؟ لأن قال له هذه الصدقة أعطيتها صدقة، يعني قامت بها صفة الصدقة، فصارت هذه الصفة قائمة بها، فإذا اشتريته مرة أخرى ما زال ذلك الوصف الذي وقع بها قائما، فتكون كالكلب يعود في قيئه. إذن هذا قد يكون متمسكا، ها؟ نعم. وين رجع في الخير؟ ولم يرجع في الخير، أعطاها له انتفع بها أراد أن يبيعها. وإذا تبعنا الخط ديال الخير بالعكس خصنا نشريه عنده، لأنه أراد أن يبيع، أراد الإرادة، إذا مكنت من الشخص من إرادته فقد مكنته من الخير. بالعكس تقول شريها عنده لأن هذه إرادته وإرادته من شأن الخير، استجابة لإرادته، دليل على أن هذه الأشياء قد تقوم بها هذه الحقائق. وإذا كان هذا مسلما ولم يعارض عليه الجم الغفير من القوم وإن اختار الجم الغفير صح، ها؟ هل يكون إزالة الحدث به مظنة التنجس كيف يمكن أن تنتقد تنجس للجمادة؟ تنجس الذي يقوم بجمادة هي التنجس الحسي، واش الاعتباريات كتكون الاعتباريات في الحسيات في الجمادات؟ دعنا من الأشياء التي جعلها الشرع من الجمادات فيها اعتبارات وفيها معاني، كالمسجد مثلا، مسجد جميل ولكن فيه اعتبارات، فيه خصوصيات، فيه صفات قامت به بالمكان، هذا بإذن الشرع. لكن إذا فعلنا إذا غسلنا بهذا العضو هل ينتقل إليه هذا الأمر؟ وإذا رمينا زمرة العقبة بهذه الحجارة، صافي، هذا الرمي الآن الذي قام بها هل يقوم بها فيكون هذا الفعل الذي فعل بها دافعا لأن يفعل به مرة أخرى؟ لا يوجد هنا إلا مسلك واحد، وأن تبحثوا هل قرر عليه السلام هذا الضرب من المعرفة في الدين أم لا، هل قال بأن الحقائق تقوم بالجمادات أم لا. فإن وجد هذا انتهى الكلام، وإن لم يوجد فهذا محل توقف وبحث. أنا لا يمكن التخيل أن يكون مستند الأحكام الشرعية. وكيف يبين هذا الحديث؟ فيه ذلك فيما يدل على أن فعلا الحقائق تقوم بالجمادات. لكن كيف يمكن أن يكون الجمل قيئا لو لم تقوم به حقيقة سيارته كذلك؟ كيف تكون الصدقة التي أعطيت لفلان صارت بهذه الصفة التي هي تنفر النفس لو لم تقم بها حقيقة اعتبارية سيارتها كذلك؟ هذا مدخل كاف في تقرير هذا الذي ذكره الفقهاء. فإن قال قائل بأن الأصول لا تثبت بخبر الواحد، هذا الآن مسألة فقهية أردنا أن نستدل عليها بدليل بنظيرها من الشرع فألفيناه، وهذا كافي في تقرير الفرع. لا نبني هنا قاعدة عامة وكلية لأن هذا يحتاج للاستقراء في أدلة مختلفة هكذا. على كل فالرمي بما رمي به هذا مكروه، إذا عرفت أن حصاة قد رمي بها في الأصل أن لا ترمي بها مرة أخرى، والوجه ما سمعته. ولو كان هذا قد يحصل بعد عام لأن الوصف الاعتباري لا يزول عنها، ولكن هذا مكروه فقد كره تنزيه، هذا لا يضر، أن هذا ليس إلا أمرا اعتباريا، فلو رماه اعتباريا هذه درجته، فلو رمى الشخص بحصاة ثم بعد ذلك أخذ نفس الحصاة ورمى بها مرة أخرى فهذا في حقيقة صحيح، لأنها حصاة رميت على الوجه المشروع ولم تكن فيها أي شيء يمنعها من أنها حصاة إلى آخر ما ذكر. نعم، هذا المانع هل هو موجب للكراهة؟ يعني يستحق الكراهة وصف الكراهة؟ من؟ هل كونه أنه رمي به؟ نعم، هذا هو الذي نتحدث عنه، كيف صار هذا جانبا؟ حتى ولو ثبت هل هذا يمنع؟ حتى ولو ثبت أنه فعلا هذا الوصف يستحق ثبت في الجمال هذا يمنع؟ نعم نجسة، نعم مستعملة. أنا ما تحدث الآن على الرمي أنا قد فعلت به عبادة فألحق بهذا الماء الذي استعمل، هذه الصدقة المستعملة نفس الكلام، هذا شيء فعلت به عبادة فقامت به حقيقته فصار مما توصل به الإنسان إلى الخير فلا يمكن أن يعيده مرة أخرى. الصدقة فعلت للخير فلا يمكن أن يكرر ذلك، وهذا الماء توضع به فلا يمكن أن يكرره، وهذا الحجارة فلا يمكن، هكذا وجه واحد. هذا من باب الإلحاق فقط، من باب الإلحاق. إطلاقه المرمي به وعدم تعيينه بالرمي، بأن الرمي حصل من أي أحد. نعم، والواقع أن الحصيات تجمع ويعاد الرمي وياتي العام. ما أدري أن يرمونها. هنا سؤال، أين تذهب حجارة الرمي؟ واحد السؤال طرحه واحد لما رفع البحث، أين تذهب حصاة الرمي؟ لأنها لو بقيت هناك ستصير جبلا. لا أظن أنها أحدا يزيلها، في الزمن الأول، أين ذهبت هذه التي رميت فيها؟ الآن كانوا يرمون، الآن يأتون بالحجارة ويضعونها في محل الرمي، هذا فعل فعله مسؤول، لكن هذه الحجارة التي كانت ترمى من الزمن الأول أين هي؟ لا يحملها أحد ولا يزيلها أحد، أين تذهب؟ قال قوم تأخذها الملائكة، قال قوم يأخذها الجن، قال قوم يأخذها. لك أخبار كثيرة كانت طرحت في هذا البلد، ما كان من أفكة تمشي ولا فكة، ما كان من أغلى ذلك العجارة وإيش مكروها ولا ما مكروها، ولكن هذا كان قديم، السؤال قديم، أين تذهب أحجار الجمارات؟ هذا سؤال قديم، لأن مثلا تكون مثلا آلاف من الناس حجوا، ولازم أنها دوك الآلاف من الناس وضربناها في 70، هذا إذا مرمها بكتر، أنا كان يرمي بكتر، كيف يكتب لك شعر كي يبقى كيشير، كان كما كيعرف قال العدد يبقى كيضرب كيضرب حتى يعيو كيمشي صافي خلاص. الناس مختلفون في هذا الباب. إذا اعتبرنا مثلا حجت 100,000 ورميتي مثلا وضربتيها في 70، 700,000 حصت، ولا زدت في العام الثاني لا تجد شيئا، وفي العام وفي الثالث وفي الرابع، أنا أذهب هذه الحجارة؟ قالوا بأنه لا يجدونها في الزمان الأول، لا يجدونها مع أن حصلت مليئة بها المكان، لكن هناك لا توجد. البعض يقول بأن يأخذونها، بعض يقول يأخذها الجين، بعض يأخذها الملائكة، بعض يقول يأخذها التبرك، بعض يقول يأخذ، وعلى كل حال وهي مكروهات وتأخذها للتبرك إلى آخره. ها من؟ إذا صححنا أنه يجوز الرمي بحصة مكررة، أقول كيف يلزم؟ أنه يجوز فقط وليس يلزم، كيف يلزم؟ يجوز، يجوز أن يرمي الحجر إذا قلنا بأنه لا كراهة، يمكن هذا أن يرميها ثم يأخذها ثم يرمي بها ثم يأخذها ثم يعطيها الآخر، هذا يجوز عقلا. ها؟ ها؟ هل هذا ممكن إذا كانوا 4 الناس ولا 5 الناس في الحجر؟ كم سيب خير من الجمرة؟ الجمرة بحسن واحد 3 شهور 4 شهور 6 شهور عام، قال لي إن شاء الله نمشي ونرجع، نمشي البلاد ونرجع. ها؟ نعم هذيك الشغلة احتمالات عقلية، الواقع لا يقبل ذلك. كاين مثلا مليون ويتبادلون حجرا واحدا ثم يرميه وياخذوا، يرميه وياخذوا، يرمي صعب يرمي ساعتين ضربها في مليون، هذا إذا كانوا كيضربوا 24 ساعة سنين عددا. هذا فقط بعض الأمور الفقهية في الحقيقة غريبة لا تكاد تعرف متى ستقع ولن تقع أبدا. اللهم إذا كان مثلا الناس مسوا الحجر 4، قال لي لقد غير واحد الحجرة، قال نقضوا بها غرض، ارمي ويهزها ويعطيها الآخر، ارمي وأعطي السي محمد الموس إبراهيم وطلق في القهوة. إذا كانوا حجاج 4 أو 5 ممكن يرميوا في يوم واحد. ها؟ بحال هذا الشيء ديال كورونا مثلا، حتى زمن كورونا راه في وقيلة تغلق في هذا الشيء، وقيلة في كورونا لا يوجد حج. ها؟ حج الناس 10,000 20 10,000 قالوا مكة تهدر في شي عام بها. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي قرر في هذه المسألة والذي يتعلق به النظر الفقهي هنا، هل تنتقل الأمور الاعتبارية والأحكام الشرعية إلى الجمادات بمثل هذه الأفعال؟ هذا محل النظر. قلنا بأن الصدقة لما ذكرت أثارت صحة هذا الأمر، ولكن يبقى هذا الأمر مجال للنظر والبحث. ذكر بعض الموجهات قال فلو جاز الرمي بمرمي به لسارع الناس إلى الرمي بما رمى به صلى الله عليه وسلم. نعم نعم هذا وجه. هذا كل حال نقبله. كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة أن يكره لأنه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب. مما قد نهي عنه وعد مكروها أن تقول إنني قمت بزيارة الإفاضة، هذه العبارة قالوا بأنها مكروهة والتلفظ بها غير مشروع. ووجه كون هذا المقال مكروها هو ما يشعر به من عدم وجوب هذه العبادة، لأن الزيارة الأصل فيها أنها تشعر بالاختيار وبالإرادة، زرت فلانا وزرت فلانا، والزيارة إذا ذكرت فإنها تفيد عدم الوجوب وأنها تتعلق بالاختيار. هذا وجه المسألة. قالوا إذا قال بأن بالزيارة فكأنه تكلم بالكذب، لأن الزيارة لا تطابق طواف الإفاضة في الشرع بل أنه فرض، هذا ما ذكروا. لكن أصل في الكذب هو أن لا يكون قد قصد به الشخص معناه وصرفه إلى ما أراده بقرينة، مثلا الزيارة إذا كان يقصد بها طواف الإفاضة ويعتقد أنه واجب فكيف ينطق بالكذب؟ كل ما في القانون بدل اللفظ فقط. وتفضيل اللفظ مع صحة القصد لا يعد هذا كذبا، ولكن قالوا كأنه نطق بالكذب، ما قالوا بأنه يكذب، كأنه نطق بالكذب، وهذا تشبيه وليس حكما بأنه يكذب. إذا حتى هذا التشبيه بالكذب كان عليه أن يتقيه لأنه في مقام العبادة فليس حكما بذلك. مسألة خفيفة. نعم. أو يقال زرنا قبره أو زرناه عليه الصلاة والسلام وإنما حججناه أو قصدناه لأن الزيارة تشعر بالاستغناء، ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة، وأما الآن فإنما تستعمل في التعظيم. نعم. رجع هنا المصنف على لفظة الزيارة فقال كما لا يجوز أن تقول زرناه عليه السلام أو زرنا قبره، قال بل نقول حججناه أو قصدناه. الحقيقة أن هذا الضرب من المواقع أو من المواضيع في حساسية شديدة بين طرفين، طرف واثق من نفسه بأنه لن ينقل العبادة إلى المخلوقات، كأنه كان يثق في نفسه بأنه لا يمكن أن ينقل العبادة إلى المخلوقات، ولذلك كان إطلاقه مثل هذا اللفظ والتصرف فيه عنده سائغ زائد. ويوجد صنف من الناس عنده خوف شديد من نقل العبادة إلى المخلوقات، هذا الضرب من الناس منهم المالكية حرمون مثل هذا اللفظ، لأن نقل العبادة إلى المخلوقات أخوف شيء على الدين وأخطر شيء عليه، أنه وقع ووقع وتكرر وتكرر، فلذلك كان أهل التوحيد يخافون من ذلك، فكانوا يضعون القيود والضوابط والموانع حتى في المحال الذي قد يكون في الأمر فيه ضرب من الجواز، كانوا يخشون يخافون أن الناس إذا مالوا إلى غير الله تعالى في مقام العبادة إخلاص الأمور أصبحت خطيرة جدا. قاش هذا الشيء أمر بسيط، أنه يمس الأساس هو إخلاص التوحيد لله هكذا. ولا شك أن هذا الذي ذهب إليه من خاف من نقل العبادة إلى غير الله على الحق أن ذلك أصبح أمرا الآن بدأ يهدد الدين نفسه، وهذا حق، أن ليس أن تنقل أنك ستجعل المخلوق إلها، لا تستطيع لا أنت ولا من في الأرض ولا أحد في الوجود، لكنك معنى نقل العباد أنك تنقل إليه صفة الله وتعتقد أنها قائمة به أو لا تعتقد أنها قائمة به، ولكنك ترى أنه مكلف بها في الأرض، أنك التصرف ما يقول هو التصرف، أن هناك أناس تشددوا في التوحيد وتشددوا في التجسيم، التهيرة دخل في التوحيد أن لا توحيد إلا بتجريد، ولكن إذا كان الإنسان مؤولا باش نكون شوية، إذا كان الإنسان مؤولا يقول أنا لست مجسما ولا أقول بهذا ولكن عندي تأويل لهذا الأمر، فمسألة أخرى، هذا قضية لو كفر من القبلة مؤولا لهم دورهم. الخطر الكبير هو أن تنقل إلى المخلوقات صفة الخالق، والغريب أنه أصبح شريعة ويدرس ويقرأ وفي المدارس العاتقة لم يوجد مثل هذا، أن فلانا يتصرف في الكون وأن فلانا يتصرف في الأرزاق. ما قالوش بأن فلان دعوته مستجابة إذا دعا بأمر معين، لا، تقول يتصرف في الكون. قرأ الكتب ذي ذلك سلام فيه، وهذا جاءت من الشيعة، هذا الضرب من العقائد لم تكن معروفة حين طبق المذهب السني في المغرب في الزمان ديال الأوزاعي وفي الزمان ديال المال، ولكن من بعد ما اختلطت دخلت التشيع إلى المغرب زمانا ترك هذه الأمور كما ترك هذه البناء على القبور، هو الذي تركه. وبذلك فإن هذا الأمر إذا كان يخاف منه الناس وقالوا نحن لا نقول حججنا إليه، زرنا مخافة أن ينتقل الأمر إلى أمر العباديين ويتصير حينئذ الشريعة متسافر من خطير. إذا هناك ناس عندهم حساسية، باش نكون واقعين، حساسية شديدة في كل ما يمكن أن تنتقل فيه العبادة إلى الخلق. والإنسان بالدراسات الاجتماعية عبر التاريخ ميال إلى نصب المخلوقات آلهة. قرأوا التاريخ مثلا، في إذا كان في قرأ كتاب قصة الحضارة مثلا وتتبع الخيوط في ذلك الباب، فيجد أن هذه الطبيعة موجودة في الإنسان. أفتو قصة الحضارة، كتاب معروف، قصة الحضارة كتاب جوراند، ها؟ معروف في 20 مجلد، 24 مجلد على ما أعتقد، في دراسة أمور اجتماعية مهمة جدا. ولا تبعت الخط ديال تجد أن كذا وأخبار كثيرة نطوي بعدها. إذن هؤلاء عندهم حساسية، إذا ما غفلنا عن ضبط هذا المصاري وأحرنا الأحكام على القلوب والمشاعر، فإن الناس سوف ينقلون التقديس إلى غير الله، ثم بعد ذلك يمتد هذا الأمر إلى أن يصير المخلوق بالوهم في مكان الخالق، في عطاء، في الرزق، في كذا في كذا. إذا خصنا نحسموها اللبن، نسدوها اللبن نهائيا أبدا. هذا موجود، هذا أمر موجود، شئنا أم أبينا موجود في كتب ما يدل على ذلك، وفي بعض الرسائل ما يدل على أن الإنسان يعتقد بأنه هو الذي يعطي. أعطيناك كذا ومنحناك كذا، ماشي دعونا لك بكذا. لو داودي دعا ما كاين باس، دعونا لك بكذا، طلبنا الله أن يرزقك كذا، ما هذا ما فيه إشكال. اطلبوا الله، هذه طلب الدعاء، هذه سنة نبوية مشروعة، ما في مشكل. ولكن أعطيناك كذا ومنحناك كذا، معنى أنه في يده التصرف أو ما يسمونه بالتصريف، وفلان على باب التصريف. شيء خطار هذا. قد يقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن التوحيد الإسلامي لا يقبل هذا. وهب أن الله أعطاه هذا الفضل، وهب أنه الفرض أنه أعطاه، هل ننقل إليه التأثير؟ هل ننقل إليه التصريف؟ لم ينقل المتكلمون التصريف حتى للطبيعيات ولا للحسيات، لم ينقلوا إليها، مع أننا نراها مؤثرة أمام أعيننا. فالنار تحرك لا تحرق، أرماء يزيل العطش لا يزيله. أين توحيدك؟ أين أنت من معرفة الخلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ لا يمكن أن يكون للمحسوسات هذا الفعل، هذا في المخاص بالله، أخص خصائص الرحمن الألوهية والخلق. في الناس أنت لما غادي يحيد لك العطش، يحدث، يخلق، أبدا. فخصصوا هذا الأمر بالخالق في الطبيعيات والحسيات، فما بالك بالإنسان؟ حتى لو فعل، فيقول لم يفعل، إنما أتى بالسبب فخلق الله هكذا. ولا ينسب لشيء في الوجود، يا أبي حسن الشعري يقول ولا ينسب للإنسان أي شيء من التأثير في الوجود إطلاقا. والكسب محدود في التعيين والتخصيص، إيغال في تحقيق صفة الخالقية لله على وجه الإطلاق. لأن الإنسان لو استطاع أن يخلق شيئا لخلق كل شيء، لأن الخلق لا يتجزأ. إذن في مسألة التوحيد التي يقتضيها الأمر هو أن هذا الباب يتسد خلاص. أحسن أن يقول الإنسان زرنا قبل النبي من حججنا قبل النبي، لأن ربما يتوهم بعض الناس أن هذا من فروض الحج، وكثير من الناس لا يعرفون مقدار الجهل عند المسلمين. سئل شخص جاء من الحج هنا في بلاد الأمازيغ، سئل شخص أين كنتم؟ قال ذهبنا إلى ذلك المكان وفيه ضريح، قالوا نطوف بهذا الضريح. البيت هو الضريح، كان فيه واحد الضريح كنظروا به يظن بأن البيت ضريح، قالوا فيه واحد الشيخ هكذا غنم، واحد الشيخ مسكين ضرنا به لأنه ما الذي اعتده في البلد أن يبنى هكذا القبور، استصحب معه تلك الصورة في البلد ونزلها هناك. الناس الآن جهل عميق، بمجرد ما تقول في واحد كذا يعني يقولوا إليه، ماشي كان يقولوا منهن البركة التي هي الأصل عند المسلمين، ولا الدعاء ولا إجابة دعوته ولا شيء أمور بشرية، لا ينقلوا إليه كل شيء. وعليه فإن القول زرنا قبر النبي اسم أفضل من حججنا، وإن كان هذا سميته، لأن تعرفوا دابا أن الشيخ الدردير صوفي، وهو من ماذا؟ من الطائفة الخلوتية. علاش تحيد كاع هذا الكلام على الدردير؟ لأن ما غاديش يقرا حتى واحد بعد اليوم. يقول لك واش قال داك الباك واش بغيتو؟ أنا راه قادي على نعرفوا فين كيهضر بالصواب وفين كيهضر بالخطأ. عارفين فين كيهضر بالصواب وعارفين فين كيهضر بالخطأ، راه ما ماشي تتبعوا ماشي هو النبي. إذا خلاصة الكلام أن هذا قال مكروه، فلنأخذ بهذا الرأي باعتباره رأي له، ثم نقول بأن هذا الباب يضبط بمصلحة الاعتقاد. نعم ثم قال: وكره رقي البيت أي دخوله أو عليه أي على ظهره أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل محقق الطهارة أو خف بخلاف الطواف ودخول الحجر بالكسر بنعل طاهر فلا يكره. كذلك إذا مما هو مكروه أن يدخل الشخص إلى البيت الحرام وهو قد لبس شيئا في رجله، وإن كان ما في رجله نعلا طاهرا أو خفا طاهرا يجب أن ينزعه، هكذا قال. وكذلك أيضا أن يلقى فوق الكعبة أيضا فيه نفس الحكم. إذن فالدخول للكعبة من حيث هو جائز، لكن محل الكراهة أن يلبس شيئا في رجله ولو كان طاهرا، سواء كان خفا أو كان نعلا. ما الذي يجب؟ هو أن ينزع هذا عن يده عن رجله فلا يلبس شيئا، هذا هو الواجب عليه. وأما كما قال في الحاشية وضع المصحف على النعل الطاهر فحرام، أن المصحف في الحقيقة كلام مقدس، وهو في هذا الباب أعظم من الكعبة. دخول الكعبة بخف طاهر هذا مكروه، ولكن أن تضع المصحف على شيء على جلد على نعل أو خف طاهر حرام، لأن الخف والنعل مظنة النجاسة، وأحب شيء يتقرب به السحرة إلى الشيطان تدنيس المصاحف. أعظم شيء يقرب من الشيطان ويفتح الباب معه هو تدنيس المصاحف وتدنيس كلام الله والعياذ بالله. وكل الذين يأتون السحر يدخلون من باب تدنيس كلام الله، أسأل الله السلامة والعافية. ولا بد أن تجد أن الجداول قد تكتب بالنجاسات في آية قرآنية، وهذا أصعب أنواع السحر وأشدها. نعم. والعقود التي تكون بين الشيطان وبين الساحر تكتب بالنجاسة أو بالدم النجس، بدم المسفوح، بدم المسفوح، هذا كتكتب به العقود. ارجعوا لتاريخ الصحارى ومتاحف التي فيها العقود التي بين الصحارى في جميع أنحاء العالم، لكن متاحف فيها العقود التي بين الصحارى وبين الجن، كتوبة ففيها الصور ديالها. على كل ما يهم هنا هو أن المصحف لما كان مدخل تعلق بالشيطان وتدنيسه عظم تعظيما مطلقا عند المسلمين، البخور وضعه في مكان مرتفع سبحان الله العظيم، هذا الأمر هذا خطير جدا. المرة تلقى المصحف المزابي وتلقى في الطريق، قال أحدهم وجدت يوما إنسانا كان كيبيع عليك شيء ديال الزريعة ولا سميتها، هذا شيء يجب على المسلم أن تقشعر منه بدنه. تجد المصحف عند بعضهم كيبيع السكر وأتي وكيدير فيه السكر وأتي، مثلا المصحف ديال هذا ديال الدراري ديال المدرسة كيبيعوا كل شيء، عندما ينتهي السنة يبيعوا كل شيء، كيبيعوا الكناش وفي القرآن. قال أحدهم وجدت عندهم يومئذ عند واحد كيبيع عليك شيء ديال الزريعة هذا المصحف، قال لك اشتريته منه، قلت له ودي غير حك الثمن ديالو، قال لك هو بغى الفلوس، قال لي ارى ودي هاك هاك، لا يقيم له وزن. هكذا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى.